فرح نطير وخير سعادة فينا تسير كأن في السماء نشع برقا وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير تخرج في العلوم بدا أميرا وغنى الشعر في اللقيا جرير وغرد طائر بضياء علم وفاح على ضيائهم عبير نغني الحرف في فرح نطير وخير سعادة فينا تسير كأن في السماء نشع برقا وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير نهنئ ناجحا ونقول خيرا لأن العلم يمنحه الخبير وإن شهادة تأتي إلى من تفوق فوق ما قلنا تصير تفوق فوق ما قلنا تصير كجنح رف في طير يغني بيوم فيه من فرح نطير بيوم فيه من فرح نطير نغني الحرف في فرح نطير وخير سعادة فينا تسير كأن في السماء نشع برقا وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير